جبال وخلي سعد الطول وخلي الكون كمان يسعد ما عاد يقول. حقيقي يا زمان وخلي سعد الطول وخلي الكون كمان يسعد ما عاد يقول. قمر انشر سناك والنور حبيب الروح ظهار يا تاج سوايد الدور وخلي الماصي بيت يصبر علي المقدور. ومر يا نسيم شوف الخير عمياس وقوم يا نديم ذوق صفاك في كاس وقدم يا نديم من ذوق هواك للناس. طويل يا ثمر خلي القمر تقول ونوير يا قمر وتهدى يا جندول وبرفق يا نهار كفيك نقول مجهول. عمر يا نسيم نشوف الخير بياس وقوم يا نديم ذوق صفاك في كاس وقديم يا نديم من ذوق هواك للناس. وطويل يا سماء خلي الجمال تقول ونوير يا قبر بتهدى يا جندول وبرفق يا نهار كخيبنا كل جهول. حقيق يا قمر انشد سناك والنور حبيب الروح ظهر يا تاج سوايم الدور وخلي ما في بيت يصبر علي الوجدور. حقيق يا زمان خلي سعد الطول وخلي الكون كمان يسعد معانا يقول يا زمان.